بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا في الدرس الأخير من الكلام على قول المصنف رحمه الله: يجعل ذاك ادعاء أوله، وهي إن اسم جنس استعير له أصلية. وقفنا عند قوله يجعل، أو إن شئت تقول يجعل. إذا قلت يجعل يصبح التقدير يجعل المتكلم، يجعل المتكلم ذا. قلنا في الدرس السابق ذا تعود على إيش؟ المشبه، يعني المستعار له. ذاك تعود على إيش؟ على المستعار، يعني المشبه به. ادعاء يعني ليس حقيقة وواقعا. أوله، أوله يعني من باب التأويل، يعني أن المتكلم يتأول ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ قلنا في الدرس السابق أن تجعل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه مثلا من جنس الأسود، فتصبح تتكلم عنه كأنه أسد، كأنه أسد من الأسود، فتقول قاتل الأسد المشركين، جعلته من جنس الأسود. من الذي فعل هذا؟ أنت، أنت أيها المتكلم جعلت ذا ذاك، جعلت المشبه من جنس المشبه به. واضح هذا؟ هذا شرحناه في الدرس السابق. كيف فعلت هذا؟ ادعاء تدعيه أنت، تدعي أن حمزة من جنس الأسود، وإلا هو في الواقع في الحقيقة ليس أسدا، وإنما هو إنسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومثل هذا الكلام نقوله في عبد الله بن عباس في المثال الذي ذكرناه في الدرس السابق، حينما قلنا فسر البحر القرآن الكريم. نجعل ابن عباس من جنس البحر ادعاء وتأويلا لا حقيقة. ثم بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي تقسيم الاستعارة إلى ثلاث أقسام. قال الناظم: وهي أي الاستعارة إن اسم جنس استعير له، أي إن كان المستعار اسم جنس استعير له أي للمشبه أصلية، نضع على أصلية رقم واحد. أو لا، أي لا يكون اللفظ المستعار اسم جنس، فإيش سيكون؟ قال فتابعية، يعني تبعية، هذا نضع عليه رقم اثنين. نرقم فقط الآن ثم سنعود نشرح كما عودناكم على ذلك. ثم القسم الثالث قال: وإن تكن ضدا، أي وإن تكن الاستعارة ضدا، إيش يعني ضدا؟ يعني مستعملة في ضد معناها، هذا يسميه البلاغيون تهكمية. إذا نضع عن تهكمية ثلاثة. طيب، إذن الاستعارة إن كان المستعار اسم جنس استعير له، هذا يقال له أصلية، وإن لم يكن كذلك هذا يقال له تابعية أو تبعية، وإن كان ضدا، أي إن كان ضد المعنى، هذا يقال له تهكمية. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ الاستعارة الأصلية إذا كان اللفظ اسم جنس، هذا ضابطه. إذا كان اللفظ، يعني لفظ المستعار اسم جنس، حينئذ اصطلح البلاغيون على تسميته، تسمية هذه الاستعارة بالاستعارة الأصلية. لماذا سميت استعارة أصلية؟ أولا دعونا نعرف ما هو اسم الجنس وما أمثلة الاستعارة الأصلية، ثم سنبين لماذا سمي استعارة أصلية. الآن نقول ما هي الاستعارة الأصلية عند البلاغيين؟ إذا كان اللفظ المستعار اسم جنس، ما المراد باسم الجنس؟ اسم الجنس يشمل شيئين: واحد، الأسماء الجامدة، كلها مصطلحات نحوية. الأسماء الجامدة مثل ماذا؟ مثل أسد. أسد اسم جامد، اسم عين، هل هو مشتق من شيء؟ لا. طيب، إذا استعير الأسد للرجل الشجاع، هذا يقال له استعارة إيش؟ أصلية. لماذا؟ لأن اللفظ المستعار عبارة عن اسم جنس، ما نوعه من أسماء الأجناس؟ اسم جامد. إذن رقم واحد يشمل اسم الجنس، لما نقول اسم جنس يشمل شيئين، يشمل أسماء الجامدة مثل أسد وبحر وسماء وأرض، هذا أسماء جامدة. اثنين، يشمل المصادر، المصادر تعد من أسماء الأجناس. المصدر مثل ماذا؟ مثل القتل، القتل مصدر للفعل قتل، يقتل قتلا، فإذا نقلت هذه اللفظة فهذا يعد أيضا استعارة أصلية. مثال ذلك لو أنك مثال الأسد واضح زيد كالأسد أو لا هذا تشبيه الاستعارة أن تقول قاتل الأسد المشركين يوم بدر هذه استعارة. طيب ما نوعها من أنواع الاستعارة؟ أصلية. لماذا أصلية؟ لأن اللفظ المستعار عبارة عن اسم جنس. ما معنى اسم جنس؟ اسم جنس هنا بمعنى أنه اسم جامد غير مشتق من شيء. النوع الثاني أن يكون اسم الجنس مصدرا، مثال ذلك القتل. لو قلت مثلا قتلت زيدا قتلا، قتلت زيدا قتلا، وأنت لا تقصد أنه مات، وإنما تقصد أنه أنك أوجعته ضربا، وهذا يستعمل في اللغة العامية كثيرا. يعني يقول لك مثلا بذبحك. طيب ماذا يقصد بذبحك؟ أنه هل سيذبحه ذبحا؟ يعني لا، وإنما هو يعني مبالغة، ولو في الحقيقة لا يذبحه. طيب إذا لما تقول قتلت قتلا، الواقع أنك لم تقتله، وإنما أنت ضربته، والجامع بينهما هو الإيلام في الاثنين. المهم الآن أن لو قلت قتلته قتلا مثلا وما شابه ذلك، اللفظ المستعار هنا القتل، والقتل اسم جنس، ما نوعه من أسماء الجناس؟ مصدر. وبالتالي هذا يعد عند البلاغيين استعارة أصلية. إذا عرفنا الاستعارة الأصلية هي أن يكون اللفظ المستعار اسم جنس، واسم الجنس يشمل شيئين، الأسماء الجامدة والمصادر. طيب لماذا سمي أصلية؟ سموه أصلية لأن هذه الاستعارة لم تبنى على غيرها، لم تبنى على غيرها. طيب وهذا سيتضح لكم أكثر إن شاء الله. طيب الأمثلة التي وردت في القرآن مثل قول الله عز وجل من الظلمات إلى النور ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط. الظلمات هذا يعد من قبيل الاستعارة الأصلية. لماذا؟ لأن الظلمات اسم جامد، اسم جنس جامد غير مشتق من شيء، هذا يقال له استعارة أصلية. طيب الظلمات هو اللفظ المستعير. طيب والمستعار منه المعنى الأصلي للظلمة، ما معنى الأصلي للظلمة؟ معروف، الظلام الدامس. طيب ما المعنى أو ما الشيء الذي استعير له الظلمات؟ الظلمات رمز لإيش في الآية؟ الظلمات والنور، الظلمات رمز لإيش؟ نعم لا الله عز وجل هل يريد السواد؟ لما يقول الله عز وجل إن الله عز وجل أخرج الناس من إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من الظلمات إلى النور، الظلمات هنا رمز لإيش؟ ها النور هو الهداية، والظلمات عكس الهداية الذي هو الكفر. إذن الظلمات هو اللفظ المستعار. ما المعنى الأصلي؟ ما المعنى المستعار منه من الظلمات؟ معنى الظلم الأصلي. طيب ما المستعار له؟ ما الذي يريده الله عز وجل من هذا اللفظ؟ يريد الله عز وجل أن المستعار له هنا من الظلمات هو الكفر. يعني نستطيع أن نقول بعبارة أخرى أن الظلمات رمز للكفر، والنور رمز للهداية الإيمان، النور رمز للإيمان. طيب بإذن ربهم إلى صراط، الصراط رمز لإيش؟ للإسلام. واضح هذا؟ فهناك تشبيهات محذوفة، يعني أصل الكلام ليخرجهم من الكفر الذي يشبه الظلمات ويدخلهم إلى الإيمان الذي يشبه النور. نعم، وبإذن ربهم إلى ويهديهم إلى إيش؟ طيب معنى الآية يعني يهديهم إلى الإسلام الذي يشبه الصراط المستقيم. إذن عندنا ظلمات، وعندنا المعنى المستعار له، المعنى المستعار منه معنى الظلم الأصلي، والمستعار له هو الكفر. والجامع ما العلاقة والمناسبة؟ ما الجامع بين الظلام وبين الكفر؟ واضح، مناسبات كثيرة، يعني كما أن الظلام يعني لا تستطيع أن ترى شيئا وكذا، فالكافر كذلك في ظلمات الكفر قلبه أسود ومظلم من الشرك وإلى آخره، يعني طيب لا يبصر الحق ولا يبصر نحو ذلك. ما العلاقة بين النور والإيمان؟ علاقة واضحة، كما أن النور يضيء لك الطريق وكذا، كذلك الإيمان ينير القلب وينير الوجه ونحو ذلك. ما العلاقة بين الصراط وبين الإسلام؟ الوضوح والسعة والاتساع ونحو ذلك. طيب المهم الآن، هذا فقط يعني مثال إضافي لفكرة الاستعارة. وإذن الآن أخذنا القسم الأول من أقسام الاستعارة وهو الاستعارة الأصلية إذا كان اللفظ المستعار اسم جنس. طيب القسم الثاني ننتقل إليه وهو الاستعارة التابعية. الناظم قال تابعية لأجل القافية، أجل الروي، هو في الحقيقة يريد أن يقول الاستعارة التبعية. لماذا سميت التبعية؟ عكس الأصلية، قلنا الأصلية لم تبنى على شيء، أما التبعية لا، تابعة لغيرها لأنها مبنية على استعارة أخرى فهي تابعة لها في إجرائها. طيب الإجراء سنعرف ما معنى الإجراء، نحن لم ننبه عليها سابقا، سننبه عليه إن شاء الله في هذا الدرس ما معنى إجراء، هذا مصطلح بلاغي. طيب إذن الاستعارة التبعية ما هي؟ إذا لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس، عكس إيش؟ عكس الاستعارة الأصلية. الاستعارة الأصلية لازم يكون اللفظ المستعار اسم جنس، التبعية أن لا يكون اللفظ المستعار اسم جنس. فإذا لم يكن اسم جنس إيش سيكون؟ سيكون واحد من ثلاثة أمور، إما أن يكون فعلا من الأفعال، اثنين وصفا مشتقا، ثلاثة حرفا من الحروف. هذه الثلاثة عندنا. فعل من الأفعال، مثل لو استعملت الفعل طار يطير، لو استعملت الفعل طار بمعنى الإسراع تقول ايش فيك طاير، العامية نحن نقول الآن ايش فيك طاير، يعني ما بك طاير. ماذا تقصد بطائر؟ هل تقصد أنه يطير بجناحيه؟ لا، هذه استعارة، شبهتها هذا الإنسان بالطائر، شبهت الإنسان بالطائر، ثم حذفت المشبه وحذفت أداة التشبيه وحذفت وجه الشبه، هذه الاستعارة، فجعلت الإنسان من جنس الطائر، فقلت ما بك، ما لي أراك تطير، ما لي أراك تطير، ما لي أراك طرت إلى المدرسة. هذا طرت وتطير هذه أفعال، هذا يقال له استعارة إيش؟ تبعية. كذلك لو جئت بوصف مشتق مثل مثال الذي قلته قبل قليل، ما لي أراك طائرا، طائر اسم فاعل مشتق من طار يطير، فإذا إذا قلت طار يطير هذا فعل، وإذا قلت طائر هذا وصف مشتق. واضح هذا؟ إذن النوع الأول أن يكون فعلا، النوع الثاني أن يكون وصفا مشتقا، النوع الثالث أن يكون حرفا من الحروف. مثال الحرف، لو استعملت مثلا حرف الجر في غير ما تعرف عليه، يعني مثلا بيقول الله عز وجل، مر بنا هذا في كتاب أصول التفسير، ولأصلبنكم في جذوع النخل، فكان الأصل أن يقول على جذوع النخل، فاستعمل فيه، فاستعيرت فيه هنا للدلالة على الملابسة الشديدة، نعم للدلالة على الملابسة الشديدة، هذا معنى التابعية. إذن الخلاصة ما هي الاستعارة التبعية؟ الاستعارة التبعية أن يكون اللفظ المستعار ليس اسم جنس، وهذا يدخل فيه ثلاثة أشياء: الأفعال مثل طار يطير بمعنى الإسراع، اثنين الوصف المشتق مثل أن تقول أنت طائر، ما لي أراك طائرا، نعم، والشيء الثالث هو الحرف، والحرف هذا فيه خلاف عند العلماء. طيب أردت أن أنبه على مصطلح الإجراء. ما معنى الإجراء؟ الإجراء هو مثلا عندما تقول أنت قاتل الأسد المشركين، نريد أن تشرح لنا هذا المثال، فعندما تشرحه هذا الشرح يقال له إجراء. كيف تشرحه؟ يعني تقول شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في الاثنين، من هما الاثنان؟ حمزة مثلا والمطلب، تمام؟ نقول شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في الاثنين، ثم حذفت الأداة ووجه الشبه والمشبه، على سبيل الاستعارة. شفت هذا الكلام الذي قلناه كله؟ هذا يسميه البلاغيون إجراء، وهو نظير الإعراب عند النحويين. فالبلاغي يقول لك أجري هذه الجملة، مثل ما نقول في النحو أعرب هذه الجملة، واضح؟ فالإجراء عند البلاغيين، والإعراب عند النحويين، والوزن عند الصرفيين، والتقطيع عند العروضيين في علم العروض، واضح؟ فهي إذن الإجراء هو الثمرة العملية لدراسة علم البيان أو لدراسة باب الاستعارة. فائدة هامشية: أنكر الظاهرية الاستعارة في القرآن الكريم وفي كلام العرب، وقالوا الاستعارة كذب، فينزه عنه القرآن. فهمتم الفكرة؟ يعني يقولون أنت لما تقول الآن قاتل الأسد المشركين يوم بدر، هذا كذب، الأسد لم يقاتل المشركين، وإنما الإنسان هو الذي قاتل المشركين. طيب، فيقولون إذا قلنا هذا معناه أن القرآن والعياذ بالله فيه كذب، والسنة فيها كذب، فلذلك نفى الظاهرية وجود الاستعارة في القرآن وفي السنة، بل نفوه أيضا في كلام العرب. واضح هذا؟ لكن نرد عليهم ونقول هناك فرق بين الاستعارة وبين الكذب. الاستعارة فيها تأويل، فنحن لما نقول قاتل الأسد المشركين فيه تأويل، تقديره قاتل حمزة الذي يشبه الأسد المشركين، والعربي يفهم هذه التقديرات. أما الكذب فلا يوجد فيه تأويل، ولا يوجد فيه قرينة، ولا يوجد فيه أي شيء. ففرق كبير بين الاستعارة وبين الكذب. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث والأخير من أقسام الاستعارة، وهي الاستعارة التهكمية. وهذا ظريف. الاستعارة التهكمية أن تستعمل اللفظ، تستعير اللفظ في ضد معناه. ضد معناه، ما معنى أسد؟ نحن نستعير الأسد لإيش؟ للرجل الشجاع، صح؟ لا، الآن يعكس، يأتيك رجل جبان، تقول له رجل جبان، صح؟ تقول له مرحبا بالأسد، هو جبان، لماذا تقول له أسد؟ قال العلماء هذا تهكم، سخرية، استهزاء، تتهكم به. هذا كثير في كلام الناس الآن، لما يرون مثلا رجلا جبانا يقولون تفضل ادخل أيها الشجاع، وهم يقصدون العكس، يقصدون أنه جبان. واضح هذا؟ فإذا عندما تقول للرجل الجبان أهلا بالأسد، هنا أنت أطلقت لفظة الأسد في غير ما وضع له، وهو الرجل الجبان، والعلاقة بين الأسد وبين الجبان هو علاقة التضاد، لأن الجبن ضد الشجاعة، وغرضك من هذا التهكم به، تسخر منه. وفسر بهذا قول الله عز وجل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق إيش؟ ذق عذاب النار، ذق عذاب النار. كيف يقول الله للكافر وهو يتعذب إنك أنت العزيز الكريم؟ هل الكافر عزيز؟ لا. هل الكافر كريم؟ لا، وإنما هذا على سبيل التهكم به. مثال آخر: فبشرهم بعذاب. البشارة تكون في الخير ولا في الشر؟ في الخير. الآية إيش تقول؟ بشرهم بعذاب، هذا تهكم. مثال آخر: إنك لأنت الحليم الرشيد. المشركون يتهكمون بشعيب عليه الصلاة والسلام، فيقول له إنك لأنت الحليم الرشيد، يسخرون به. فاستعملوا اللفظ في ضد معناه. نعم، بهذا نكون يعني قد فرغنا من الأقسام الثلاثة التي تكلم عنها الناظم في هذين البيتين. طيب، هناك تقسيمات أخرى للاستعارة لم يذكرها الناظم، ولكن الشارح عندنا أورد هذين القسمين، هذان القسمان لم يذكرهما الناظم. طيب، نحن سنضيفهما لأنهما في الحقيقة مهمان، ومفيدان وجميلان. نضيف استعارة جديدة تسمى عند العلماء بالاستعارة التصريحية. التصريحية لماذا تصريحية؟ لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به، فإذا صرحت باللفظ المشبه به يسميه علماء البلاغة الاستعارة التصريحية، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. قال الشارح فقد شبه الدين يعني الإسلام في الآية بالصراط وهو الطريق الواضح، وقد صرح باللفظ المستعار وهو الصراط. كيف نقول الآن في إجراء هذه الاستعارة؟ كيف نجري هذه الاستعارة؟ إيش يعني نجري؟ مثل الإعراب في النحو، نقول شبه الدين بالصراط. ما العلاقة بين الدين والصراط؟ ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما هو الوضوح والسهولة في الاثنين. ثم حذف المشبه وهو إيش؟ الدين، على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. إذن هذه الاستعارة توصف بوصفين، توصف بأنها أصلية لأن اللفظ المستعار اسم جنس، وتوصف بأنها تصريحية لأننا صرحنا باللفظ المستعار. ويظهر جمال هذه الاستعارة في تصوير الأمر المعنوي في صورة المحسوس، إذ النفس به آنس، والله أعلم. ننتقل إلى القسم الثاني مما أضافه الشارح، ما يسمى عند البلاغيين بالاستعارة المكنية. إيش يعني مكنية؟ يعني تحذف فيه وتضمر فيه جميع الأركان الأربعة، ولا يصرح إلا بالمشبه فقط، والباقي كله مضمر في النفس. طيب، الاستعارة المكنية جميل جدا، لا يصرح فيها باللفظ المستعار، عكس إيش؟ عكس إيش؟ عكس التصريحية. أحسنت. إذن التصريحية يصرح، المكنية لا يصرح باللفظ المستعار. ماذا نفعل إذن؟ يكتفى بذكر شيء من لوازمه لتدل عليه. أعطيك في الجملة أشياء رموز، من خلال هذه الرموز أنت ستفهم الأشياء التي حذفتها أنا. مثال ذلك بيت مشهور جدا لأبي ذؤيب الهذلي، له قصيدة عينية على وزن على قافية العين، يرثي فيها أولاده لما فجع بهم، ماتوا دفعة واحدة مرة واحدة. فقال قصيدة عظيمة من مرافي من عيون شعر العرب، من ضمن هذه القصيدة يقول فيها أبو ذؤيب الهذلي: ولقد حرصت بأن أدافع عنهم، يعني عن أولادي، ولقد حرصت بأن أدافع عنهم، فإذا المنية أقبلت لا تدفع. إذا أقبلت المنية فإنها لا يمكن أن تدفع. ثم قال: وإذا المنية أنشبت أظفارها، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. إذا جاء الموت فإن التمائم التي نعلقها حتى تدفع عنا الضر لا تنفع، بغض النظر الآن عن حكم التمائم. طيب، في تفصيل يعني درسناه في كتاب التوحيد. طيب، ما الشاهد الآن؟ شاهد قول أبي ذؤيب: وإذا المنية أنشبت أظفارها. هل المنية لها أظفار؟ لا. هل المنية تنشب أظفارها بشيء؟ هي ليس لها أظفار فضلا من أن تنشب أظفارها. ما الذي حصل؟ الشاعر شبه المنية الذي هو الموت، شبهه أولا بالسبع الفتاك، السبع الذي له أظفار، ثم حذف المشبه به وهو السبع، وحذف وجه الشبه. ما وجه الشبه بين الموت والسبع؟ محذوف. ثلاثة، حذف أداة التشبيه، ما في أداة تشبيه، ما قال المنية كالسبع، ما في كاف. تمام. ثم أيضا ماذا فعل؟ ترك لك شيئا هو من لوازم السبع، من رموز السبع، من خلال هذه الكلمة ستفهم أنت أن الشاعر قصد تشبيه المنية بالسبع. أين هي الكلمة التي تدلنا على أن الشاعر قصد السبع في البيت؟ وإذا المنية أنشبت إيش؟ أظفارها. كلمة أظفارها، فالأظفار تكون للسبع لا تكون للمنية، فترك لك هذه الكلمة حتى تفهم أنت الشيء الذي حذفه هو. هذا يقال له استعارة مكنية، لأنه حذف فيها كل شيء ولم يترك إلا المشبه. من المشبه؟ المنية. من المشبه به؟ السبع. ما وجه الشبه بين الاثنين؟ كلاهما يفتك بفريسته، كلاهما يفتك وكلاهما يقتل. واضح هذا؟ قال الشارح: فإن المنية تشبهت في البيت بالسبع بجامع الفتك في كل منهما، لكن السبع لم يذكر في البيت، بل اكتفي بذكر شيء من لوازمه وهو إنشاب الأظفار على سبيل الاستعارة المكنية. وهذا اللازم المذكور يسمى استعارة تخيلية. هذا أيضا مصطلح آخر. إيش يعني تخيلية؟ يعني تخيلنا أن للمنية أظفارا بس، يقال له هذا استعارة مكنية تخيلية، خيال يعني. كيف نجري هذا المثال؟ كيف نعربه كما يقول النحويون؟ كيف نجري هذا المثال؟ نقول هكذا: شبهت المنية بالسبع بجامع الفتك في الاثنين، كلاهما يفتك، ثم حذف المشبه به وهو من؟ السبع، وأتي بشيء من لوازمه وهو إنشاب الأظفار على سبيل الاستعارة المكنية. وإنشاب الأظفار تخيلية، لأن في الحقيقة الموت إذا جاء لا يضع أظفاره ولا ينشب ولا يفعل شيء. ويتجلى لنا جمال هذه الاستعارة في هذه الصورة الخيالية للمنية، وهي تفتك بمن تفتك به، بل وتنشب أظفارها فيه، وتقطع مع هذا الفتك كل أمل في أن تنفع تميمة أو تجدي محاولة لإنقاذ المفتوك به. منظر مفزع لا يغني عنه التعبير الحقيقي الخالي من المجاز. انتهى كلام شيخنا في شرحه محمد عبد العزيز نصيف وفقه الله. مما يذكر في هذا أن يقولون إن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة فكان يعني يصارع الموت، فدخل عليه بعض الحساد أو بعض الشامتين وكذا، فكأنه كان من شيعة علي رضي الله عنه، فدخل على معاوية، فلما رآه في صراع الموت استشهد ببيت من بيت أبي ذؤيب الهذلي هذا، لما دخل عليه شعر معاوية بن سفيان أن هذا الرجل يشمت به، فبادره أبو سفيان قائلا: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. وهذا البيت من قصيدة أبي ذؤيب الهذلي نفسها. فرد عليه هذا الشامت وقال لمعاوية بن سفيان، قال له: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. يعني كأنه يقول له: تجلدك هذا ومحاولتك لأن تظهر لي أنك غير مبالي بنوائب الدهر هذا لا ينفعك، لأن المنية إذا جاءت لا يقف أمامها شيء. بهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من الاستعارة، وأخذنا مجموعة من أنواع الاستعارة: استعارة أصلية، استعارة تبعية، استعارة تهكمية، استعارة تصريحية، استعارة مكنية. نعم، وهناك أيضا أنواع أخرى وأمثلة كثيرة للاستعارة، يعني مثلا قول الحجاج في خطبته المشهورة: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. هذا الخطبة مشهورة للحجاج، هذه تعتبر استعارة، شبه الرؤوس بالثمار وحذف المشبه به وهو الثمار، ورمز له بشيء من لوازمه وهو أينعت وحان قطافها، فهذا يعتبر إيش؟ استعارة مكنية. ثم لما أسند الإيناع إلى الرؤوس هو تخيل، لأن الرؤوس لا توينع، ليس فيها إيناع يعني. نعم، بهذا انتهينا من باب الاستعارة. ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد، وهو باب لطيف أيضا ومهم، وهو باب الكناية، القسم الرابع الكناية. فما معنى كناية؟ ما هي الكناية؟ تقول العرب: كنيت عن كذا، كنيت عن كذا، إذا تركت التصريح به، إذا تركت التصريح به. فهو في الكناية في اللغة العربية أن تتكلم بشيء وتريد غيره، وهذا حتى يستعمل في كلامنا العامي، يعني لما نقول فلان لما قال كذا هو كناية عن إيش، وهذا كناية عن إيش، كناية يعني تتكلم بشيء وأنت تريد شيئا آخر، فيقال كنا يكني أو يكنو كناية، وهو مصدر مثل عناية رماية هداية، فيقال كذلك كناية. هذا في اللغة العربية. أما في الاصطلاح فهو أن تريد معنى وتعبر عنه بغير لفظه. طيب هذا من باب التسهيل، لكن له تعريف أدق من هذا سبق أن ذكرناه سابقا، وقلنا هو أن تطلق اللفظ وأنت تريد من هذا اللفظ لازمه، تريد منه إيش؟ لازمه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. ماذا مثلنا نحن سابقا في الدرس، أظن الدرس السابق أو قبل السابق، مثلنا للكناية، قلنا مثاله عندما تقول تريد أن تمدح الآن كرم زيد، فتمدحه وتقول ما شاء الله زيد لا يغلق بابه، فأنت هذا الكلام كناية عن إيش؟ عن الكرم. ممكن زيد أصلا ساكن في صحراء ما عنده باب، ليس عنده بيت ولا عنده باب أصلا، ساكن تحت نخلة، فتقول زيد لا يغلق بابه. طيب فهذا كناية عن الكرم، فأطلقت اللفظة وأردت ما يلزم منها. ماذا يلزم من قولك زيد لا يغلق بابه؟ يلزم من هذا الكرم، هذا الكرم هو الذي أنت قصدته. لكن الفرق بين الكناية والمجاز، في المجاز عندنا قرينة تمنع من أن نحمله على المعنى الحقيقي، مثل ما قلنا رأيت أسدا يخطب على المنبر، فعندي قرينة هنا قوله يخطب على المنبر مستحيل أسد حقيقي يخطب على المنبر. لكن في الكناية لا، في الكناية ممكن أن تقصد المعنى الحقيقي، فعندما تقول زيد لا يغلق بابه أنت تقصد به الكرم صح، وهل تقصد به أن زيدا عنده باب حقيقي دائما مفتوح لا يغلق؟ ممكن ليس هناك مانع من أن يحمل على المعنى الحقيقي. لماذا؟ لا توجد قرينة مانعة. فإذا الفارق بين الكناية وبين المجاز أن في المجاز عندنا قرينة تمنعنا تصريفنا عن الحقيقة، إما قرينة لفظية أو قرينة عقلية معنوية. أما في الكناية لا توجد إيش؟ لا توجد قرينة. طيب ما مثاله؟ زيد لا يغلق بابه، دائما تذكر هذا المثال حتى تضبط باب الكناية. مثال آخر، تريد أن تمدح هندا، فتريد أن تقول إن هندا مترفة مدللة. طيب فمن كنايات العرب الجميلة في هذا، وقد وردت هذه الكناية في شعر امرؤ القيس يمدح يعني إحدى النساء، قال عنها نؤوم الضحى. نؤوم هذا الاسم جاء من النوم، نؤوم يعني كثيرة النوم، الضحى الضحى معروف الوقت الذي في منتصف النهار. طيب لما قالت العرب فلانة نؤوم الضحى، هذا كناية عن إيش؟ هم لا يريدون هذا اللفظ على ظاهره، هم يريدون ما يلزم من كثرة النوم، وهذا حتى نفهمه لابد أن نستحضر حياة العرب في الجاهلية أو حياة العرب القديمة. المرأة في العادة، المرأة العربية في العادة تستيقظ في الصباح الباكر وتخدم وتذهب وتأتي، ويعني تنظر مثلا إلى الغنم وتأتي بالحليب وتنظف هنا وتصنع مثلا الفطور وكذا، عندها مجموعة من الأهم مهام، فإذا كانت تكدح وتشتغل وتعمل هذا معناها أنها فقيرة أم معناها أنها غنية مكفية؟ غالبا معناها أنها فقيرة أو أنها ليس عندها خدم. طيب لكن لما نقول ما شاء الله فلانة تنام إلى الضحى، هذا كناية عن إيش؟ هذا كناية أن هذه المرأة عندها خدم وعندها عبيد وعندها من يكفيها وعندها من يخدمها، فهي مدللة. إذا نؤوم الضحى، إذا فلانة تنام إلى الضحى، وهذا من الذي يفعل هذا أن ينام من الفجر إلى وقت الضحى، لا يفعل هذا عند العرب في السابق إلا امرأة مكفية من العمل. فإذا نؤم الضحى كناية عن ترك العمل، كناية عن الدلال، كناية عن الترف، كناية عن الغنى، كناية عن أنها مخدومة، كناية كناية. لاحظ كيف اختزنت العرب كل هذه المعاني في كلمتين نؤم الضحى. وهذا من براعة اللغة العربية ومن عظمة اللغة العربية، أننا تأتي بكلام بسيط وتحته معاني غزيرة جدا. إذن نؤم الضحى. أركان الكناية ثلاثة: اللفظ المكني به واحد، اثنين المعنى المكنى عنه، ثلاثة القرينة التي تبين المعنى. نعم، وهذا ممكن نحن يعني ممكن نستغني عنه، نركز على الاثنين الأولين: اللفظ المكني به والمعنى المكني عنه. لأن احنا قلنا في الكناية لا توجد قرينة، لا توجد قرينة، بمعنى أنه لا يمكن أنه يمكن أن يحمل على المعنى الحقيقي. في المجاز لا يمكن حمله على المعنى الحقيقي. طيب، ما هو اللفظ المكني به؟ نؤوم الضحى. ما هو المعنى المكني عنه؟ الترف، الدلال، الغنى إلى آخره. طيب، زيد لا يغلق بابه، ما هو اللفظ المكني به؟ زيد لا يغلق بابه. ما المعنى المكنى عنه؟ الكرم والجود واستقبال الناس وسعة الصدر ونحو ذلك. مثال ثالث للكناية: تقول العرب في مدح كرم الشخص، تقول زيد كثير الرماد، كثير الرماد. ما هو اللفظ المكنى به؟ كثير الرماد. ما هو المعنى المكنى عنه؟ الكرم. ما العلاقة؟ إيش العلاقة بين الكرم وكثرة الرماد؟ الرماد معروف هو هذا الذي تفتت، هذا الذي يكون بعد النار. طيب، رماد معروف. لما نقول فلان كثير الرماد، هذا كناية عن كرمه. كيف؟ لأن كثرة الرماد كناية عن كثرة الحطب، وكثرة الحطب كناية عن كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ كناية عن كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف كناية عن كرم زيد. واضح هذا؟ لاحظ كيف كل طوينا كل هذه الألفاظ، كل هذه المعاني، كل هذه الكنايات، وعبرنا عنها بتعبير بسيط، قلنا كثير الرماد، لأن كثرة الرماد معناها في حطب كثير، وإذا في حطب كثير معناها في قدور كثيرة وفي طبخ كثير، وإذا في طبخ كثير معناها في ضيوف كثيرون، وكثرة الضيوف تدل على جود وكرم زيد. هذا هو الكناية، وهو باب عظيم جدا جدا جدا، وإنما نحن نختصر الكلام عنه. قال الناظم: وما به لازم معنى وهو لا ممتنع. أي وما، أي اللفظ الذي أريد به لازم معنى. أنت لا تريد فقط كثرة الرماد، وإنما تريد ما يلزم من كثرة الرماد. ما الذي يلزم من كثرة الرماد؟ الكرم. وما به لازم معنى، أي لازم ذاك اللفظ، لازم ذاك الأسلوب. طيب، ما يلزم عنه، وهذا يسمى عند المناطق دلالة الالتزام. نحن لم ندرس المنطق بعد، إن شاء الله إذا درسنا المنطق سنفهم الدلالات عند المناطق. المناطق عندهم ثلاث دلالات: دلالة التزام، وهو الذي نريده هنا في باب الكناية، وهناك دلالة تطابق، وهناك دلالة تضمن، سندرسه إن شاء الله في المنطق. وما به لازم معنى وهو لا ممتنع، أي وهو لا يمتنع أن يراد به المعنى الحقيقي. وبهذا خرج إيش؟ خرج باب المجاز، لأن المجاز لا يمكن أن يراد به المعنى الحقيقي. أما في الكناية فيقول الناظم: وهو لا ممتنع، أي لا يمتنع أن يحمل على المعنى الحقيقي، بأن يقال مثلا زيد لا يغلق بابه، أي حقيقة وكناية. نعم، كناية، أي هذا يقال له كناية عند البلاغيين. ثم قال الناظم: فاقسم إلى، أي اقسم الكناية إلى الأقسام التالية: دعونا نقسم الكناية إلى الأقسام التالية نرقمها: إرادة النسبة واحد، أو نفس الصفة اثنين، أو غير هذين هذا ثلاثة، أو غير هذين هذا ثلاثة. اجتهد أن تعرفه، أي اجتهد أي يا طالب العلم في أن تعرف هذه الأقسام الثلاثة. تكملت بيت، تكملت بيت. طيب، لماذا؟ هنا فائدة جميلة ذكرها الشارح قبل أن نشرح هذه الأقسام الثلاثة. أنت أيها العربي لماذا تلجأ إلى أسلوب الكناية؟ لماذا ليش ما تقول زيد كريم وتريحنا؟ ليش هذه القصة زيد كثير الرماد؟ ليش ما تقول الهند مترفة؟ ليش تقول نؤوم الضحى؟ لماذا يلجأ العربي إلى أسلوب الكناية؟ الجواب: قال العلماء هناك أغراض كثيرة، منها إيثار الأسلوب غير المباشر إذا اقتضاه المقام، ويقرب منه تحاشي ما يقبح من الكلام. فأنت أحيانا تريد أن تعبر في شيء، خصوصا ما يتعلق مثلا بالعشرة الزوجية، بالفروج، بالنجاسات ونحو ذلك، أفضل أسلوب لك هو الكناية، لأن الأسلوب المباشر لا يليق. الغرض الثاني إعطاء السامع فرصة للتفكير لإدراك المطلوب الحقيقي من الكلام. واضح؟ فلما تقول له زيد كثير الرماد تعطيه فرصة يفكر شوي، إيش يعني كثير الرماد؟ أفضل من الأسلوب المباشر. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى تقسيم الكناية إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول إرادة النسبة، والقسم الثاني الكناية المطلوب بها الصفة، هذا الثاني، والقسم الثالث أو غير هذين. غير هذين يعني الكناية المطلوب بها الموصوف. إذن عندنا صفة واحد، كناية المطلوب بها الصفة هذا واحد، اثنين كناية مطلوب بها الموصوف، ثلاثة كناية مطلوب بها النسبة. طيب، نحن عندنا صفة وعندنا موصوف وعندنا نسبة بينهما. زيد كريم، زيد موصوف وكريم صفة، وعندنا النسبة بينهما يعني إسناد الكرم إلى زيد، إسناد الكرم إلى زيد هذا هو النسبة. تمام؟ فنحن عندما نستعمل أسلوب الكناية إما أن نحذف الصفة ونترك الموصوف، وإما أن نحذف الموصوف، إما أن نذكر الصفة ونحذف الموصوف، أو نعكس. واضح هذا؟ إذن باختصار، إما أن نحذف الصفة، وإما أن نحذف الموصوف، وإما أن نكني عن النسبة. وبالمثال يتضح لكم المقام، بالمثال يتضح لكم المقام. القسم الأول الكناية التي يكون المطلوب فيها الصفة، مثال ذلك قوله تعالى: فأصبح يقلب كفيه. فأصبح يقلب كفيه، تقليب الكف كناية عن إيش؟ لما تقول فلان جالس يقلب كفيه هذا كناية عن إيش؟ الحسرة. أحسنت، الحسرة والندم. الندم صفة أم موصوف؟ صفة. إذن هنا هذا هو القسم الأول، الكناية التي يطلب فيها، يعني يكون المقصود الكلام فيها هو الصفة، فالصفة هذه الندم هو المحذوف. واضح هذا؟ مثال آخر، قال عليه الصلاة والسلام عن أحد الصحابة: وأما جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. هذه امرأة جاءت في صحيح البخاري ومسلم، امرأة جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، خطبها رجلان، خطبها أبو جهم صحابي اسمه أبو جهم، وخطبها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاستشارت من سلم، قالت له: ما رأيك؟ هل أتزوج أبا جهم أم أتزوج أبا سجان؟ فالسلم ماذا قال؟ قال: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، هذا العاتق لا يضع العصا عن عاتقه. طيب ماذا ماذا هذا كناية عن إيش؟ كناية عن إيش؟ هذا صفة ذم، كناية عن إيش؟ قال العلماء هو كناية عن كثرة ضربه للنساء، فهو دائما يحمل العصا. إذن الضرب صفة أم موصوف؟ صفة. إذن هذه كناية يطلب بها الصفة، كناية تكون الصفة في هذا الأسلوب هي المختفية. واضح ولا لا؟ لم يذكر صفة الضرب، حذفها، هي المكنية. طيب، وقال بعض العلماء بل هو كناية عن كثرة أسفاره، لا يضع العصا عن عاتقه، يعني يسافر كثيرا دائما، لأن المسافر عادة يأخذ معه العصا. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا لا أنصحك أن تتزوج هذا الرجل. لماذا؟ لأنه يسافر كثيرا لا يضع العصا عن عاتقه. طيب، كثير الترحال، وإذا كان كثير الترحال ستملين وحدك في البيت، وليس بحسن أن يغيب الزوج عن زوجته كثيرا. واضح؟ ثم قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. واضح هذا؟ إذن هذا هو القسم الأول، وهو أن تكون الكناية فيه الصفة هي المحذوفة. مثال آخر لنفس القسم الذي نحن فيه، وهو أن تحذف الصفة، كثير هذا لنا في الكلام العرب. يقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، فلان يعض على يديه، هذا كناية عن إيش؟ عض اليد كناية عن إيش؟ الندم. نعم، إذن حذف هذه الصفة وهي صفة الندم. قال تعالى أو لامستم النساء، لمس النساء كناية عن إيش؟ عن الجماع، فحذفت هذه الصفة. وفي هذه الآية تأديب للأمة وتنبيه على الابتعاد عن الألفاظ الخادشة للحياء. يدخل فيه أيضا فلان كثير الرماد، كناية عن صفة إيش؟ الكرم. نؤوم الضحى كناية عن صفة الترف. طويل النجاة كناية عن صفة الطول. هذا كله من القسم الأول، أشار له الناظم عندما قال أو نفس الصفة، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، أنا لم أمشي على ترتيب الناظم لحكمة. طيب، القسم الثاني العكس، أن نحذف الموصوف، تحذف الشيء، تحذف الشخص، تحذف الشيء الموصوف. مثال ذلك قوله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا كناية عن من؟ لا نقول كناية عن إيش، لا نقول كناية عن ماذا، لأن إذا قلنا كناية عن ماذا معناها سنأتي بصفة، لا، الصفة موجودة لكن المحذوف الآن إيش؟ الموصوف، الشخص الموصوف، الإنسان الموصوف هو المحذوف في الآية، لم يذكر. أما الصفة موجودة وهي أنه ينشأ في الحلية، يعني يربى على الزينة والحلي والتجمل. من هو الإنسان الذي يربى على الزينة والتجمل والاعتناء بالزينة؟ من؟ الذكر أم الأنثى؟ الأنثى. إذن الأنثى هي الموصوف، هي التي حذفت. واضح هذا؟ فهنا عكس القسم السابق، في القسم السابق حذفنا الصفة، الآن لا، نحذف الموصوف، الصفة موجودة لكن نحذف الموصوف. واضح هذا؟ ما هي الصفة المذكورة؟ التنشئة في الحلية. من هو الموصوف المحذوف؟ الأنثى. مثال آخر في قصة نوح وحملناه على ذات ألواح ودسر، ما هي الصفة المذكورة؟ أن هذا الشيء مصنوع من ألواح ودسر، يعني مسامير، وهذا مما قد يستغرب كثير من الناس أن المسامير مذكورة في القرآن. طيب، ما هو الشيء الموصوف في هذه الآية الذي لم يذكر؟ السفينة. أحسنت، فالشيء الموصوف المحذوف هو السفينة، وقد حذفت ولم تذكر. قال الشاعر ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب، ما هي القناة؟ القناة عند العرب هو الرمح. عادة من الذي يحمل القناة للقتال؟ الرجال أم النساء؟ الرجال. الخضاب، ما هو الخضاب؟ الحناء. من الذي يضع الحناء عادة؟ النساء. فلما قال الشاعر ومن في كفه منهم قناة، هذه صفة، ذكر صفة حمل القناة. من الموصوف المحذوف؟ الرجال. ومن كمن في كفه منهم خضاب، صفة التخضب مذكورة، لكن من الموصوف المحذوف؟ النساء. واضح هذا؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث والأخير، وهو أن نحذف النسبة. إيش يعني نحذف النسبة؟ يعني ما نحذف الصفة ولا نحذف الموصوف، وإنما لا نبين هذا منسوب إلى إيش، لا نبين هذا منسوب إلى ماذا. بمعنى أنت الأصل أنك تقول زيد كريم، هذا الأسلوب الطبيعي، زيد كريم. ماذا فعلت أنت؟ أسندت الكرم إلى زيد. في هذا القسم لن نسند الكرم إلى زيد، ماذا سنفعل؟ سنسند الكرم إلى شيء آخر. وفي الحقيقة نحن نريد أن نسنده إلى زيد، لكن تفننا في الأسلوب سنسنده إلى شيء آخر. فالكناية المطلوب بها هنا هي النسبة، النسبة بين الموصوف والصفة. ماذا نفعل؟ نصرح فيها بكل من الموصوف والصفة. الموصوف والصفة موجودين عندك في الجملة، لكن نسبة هذا إلى هذا غير غير غير غير, غير حقيقية، وهذا لا يتضح لك إلا بمثال. الطبيعي أنك تقول زيد كريم، صح؟ الآن في هذا الأسلوب ماذا سنقول؟ سنقول الكرم في جيب زيد، الكرم في ثوب زيد، الكرم في بيت زيد. ماذا فعلت؟ أسندت الكرم ليس إلى زيد، وإنما إلى شيء آخر، وهو البيت أو الجيب أو الجبة أو الثوب أو المكان أو الزمان ونحو ذلك. ولم تصرح بالنسبة الكرم إلى زيد، لم تصرح، لم تقل زيد كريم. لو قلت زيد كريم صرحت بنسبة الكرم إلى زيد، فأسندت الصفة إلى الموصوف، لكنك تلعب بالأسلوب فتقول الكرم في ثوبه، المجد في برديه. فكأن الذي في ثوبه الكرم بعينه، هذا مبالغ يعني، فالمراد به النسبة. مثال ذلك يعني في في في الشعر، نعم، مثال ذلك في الشعر كثير جدا. يقول الشاعر إن السماحة، هو الآن يريد أن يمدح رجلا يقال له ابن الحشرج، فبدلا من أن يقول ابن الحشرج سمح، ابن الحشرج ندي يعني كريم ذو ندى، ابن الحشرج ذو مروءة، هذا الأسلوب الطبيعي، ماذا فعل؟ جاء بكلمة السماحة والمروءة والندى وأسندها إلى شيء آخر، ولم ينسبها إلى الشخص نفسه. قال الشاعر إن السماحة والمروءة والندى أين؟ في قبة. هذه القبة ضربت على ابن الحشرج، يعني وضعت فوق رأسه. السماحة والمروءة والندى كلها داخل قبة، وهذه القبة موضوعة فوق ابن الحشرج. يعني ايش تفهم من هذا الأسلوب؟ أن ابن الحشرج كريم وسمح وصاحب مروءة. أراد إثبات هذه الصفات الممدوح وأنها مختصة به، فترك التصريح بالاختصاص وعمد إلى الكناية، فجعلها في قبة مضروبة على ممدوحه، فكأنها اختصت بمكانه، كأن السماحة والمروءة والندى دائما داخل هذه القبة وداخل هذه الخيمة. إذن الشاعر ماذا فعل؟ استعمل أسلوب الكناية عن نسبة هذه الصفات إلى ابن الحشرج، حيث لم يصرح الشاعر بالنسبة هذه الصفات إليه. نعم. ومن شواهده أيضا قول الشاعر فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. يقول شفت الجود، شفت الكرم، الكرم هذا يلحق هذا الشخص، إذا الشخص هذا راح يمين الكرم يروح يمين، إذا الشخص هذا ذهب إلى اليسار سيذهب الكرم إلى اليسار، فجعل الكرم كأنه إنسان يتبعه بدلا من أن يقول فلان كريم. وعلى هذا نعم. وأيضا مثاله أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، جعل المجد كأنه إنسان ألقى رحله عند آل طلحة، آل طلحة ولم يغادرهم. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الكناية كاملا بحمد الله عز وجل. وقال بعضهم لما كان هذا المبحث دقيقا ويحتاج إلى تأمل، قال الناظم اجتهد أن تعرفه، اجتهد أن تعرفه، لأن هذا التقسيم الثلاثي الأخير مرة نحذف صفة، مرة نحذف موصوف، مرة نحذف النسبة. طيب، فيقول لما كان هذا يعني يحتاج إلى تأمل، قال الناظم اجتهد أن تعرفه، وبعضهم يقول أنه حشو. وبهذا نكون قد انتهينا من علم البيان بحمد الله، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في الكلام على فن البديع بإذنه تعالى. وسنحاول إن شاء الله إن استطعنا أن نشرح البديع في درس واحد فكان به الحمد لله، لم نستطع سنقسمه على قسمين بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.